السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يسعدكم مثل ما سعدتمونا بهذا الاستقبال وبهذا الحضور. وأسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الاجتماع على أنهار الجنة، قولوا أمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا وإياكم على هذا البحر أن يجمعنا على أنهار العسل في الجنة، قولوا أمين. في أنهار عسل في الجنة؟ الله أكبر. أسأل الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني أنا بصراحة أكون صريح معكم، أنا يعني في قمة سعادتي إن أكون اليوم في جازان وأكون بين أهل جازان. جازان والله العظيم إنه مهما كان يعني إيش أقول اليوم، أتمنى أني مؤلف، أتمنى أني شاعر، ولو كنت شاعر ولا كنت مؤلف وجيت أبغى أثني على جازان وعلى أهل جازان وعلى شباب جازان والله ما هو فيكم حقكم، لكن أسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. واليوم والذي رفع السماء بغير عمد، يمكن ما في منطقة من مناطق المملكة، ما في منطقة من مناطق المملكة أو الخليج أو ممكن كثير من الدول يعني حضرتها وحاضرت فيها وجلست فيها والتقيت بشبابها وأهلها، لكن اليوم أثبتوا شباب جازان بأنهم الرقم الصعب في المملكة العربية السعودية. إي والله. وهذا الكلام يا أحبابي يا شبابنا يا أخواننا، هذا الكلام يعرفون أهل العلم ويعرفون أهل الفضل ويعرفونها الأدباء ويعرفونها الشعراء، يعرفون الجيزان منبع للإبداع، منبع والله للسماحة وللطيبة ولحسن الخلق والاستقبال وكرم الضيافة. لكن أسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء مثل ما أسعدتمونا في هذه الليلة يا أحبابي. قبل ما نبدأ تفضل أي سلفني المايك، خلاص بإمكانك تمشي. إخواني يا أحبابي قبل ما إيش أحسن هذا ولا هذا؟ هذا طيب. قبل ما نبدأ لقاءنا وقبل ما نبدأ رسائلنا اللي جايين نوجهها لقلوبنا قبل ما نوجهها لأي أحد من الحاضرين والحاضرات، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا من أعماق القلوب لأمير منطقة جيزان الأمير محمد بن ناصر حفظه الله على إتاحة لنا الفرصة وإقامة هذا الملتقى. والله وشكرا لوزارة الشؤون الاجتماعية، شكرا لوزارة الشؤون الاجتماعية على فعالياتها وعلى اهتمامها الكبير والكبير جدا بالفعاليات الاجتماعية والثقافية. وشكر لكل من قام وساهم ودعم مثل هذه البرامج وهذه الأنشطة. وأما الشكر اللي ما أقدر أنا أوصله فهو شكر لكل من حضر من الشباب والبنات في هذا الملتقى. ويا رب يا رب يا رب اجعلنا نتذكر هذا الملتقى في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يكون هذا الملتقى سبب اليوم لرحمة الله عز وجل لنا، أن يكون هذا الملتقى اليوم سبب لنصرة جنودنا على الحد الجنوبي. لأننا يا أخوان اليوم اجتمعنا نبغى ننصر الله في أنفسنا، ننصر الله عز وجل في واقعنا. وإن تنصر الله إيش الثمرة؟ ينصركم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا المرابطين اللي يبعدون عنا كيلومترات يسيرة. أقسم بالذي رفع السماء بغير عمل، لولا الله ثم الجنود المرابطين على الحد الجنوب الآن، والله لما استطعنا أن نجلس هذا المجلس ونستمتع بهذه الأجواء ونحضر هذا الملتقى. يا أخواني أنا قبل 3 أسابيع كنت في جيزان وأكرمني الله عز وجل وتشرفت أني زرت بعض جنودنا. إذا كان في أحد يستحق كلمة بطل جنودنا المرابطين، إن كان أحد يستحق كلمة نجم جنودنا المرابطين. إن كان أحد يستحق في هذا الوقت وفي هذا الحين إن نقدم له الغالي والنفيس والله العظيم اللي قاعد الآن قاعد يقدم روحه ويقدم نفسه عشان أنت تستمتع, عشان أنت تعيش مستقر مطمئن, عشان إحنا نجتمع هنا. هم قاعدين يقدمون أرواحهم دفاعا عن هذا الدين ودفاعا عن هذا الوطن. فأسأل الله أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, وأن ينصرهم وأن يديم علينا ما نحن فيه من أمن وإيمان واستقرار, وأن يديم علينا هذه النعمة, نعمة هذه البلاد, بلاد الحرمين اللي أعداءنا يكيدون لنا الليل والنهار عشان هذا البلد يتفكك, عشان هذا البلد ما يستقر ولا يطمئن. لكن بإذن الله سبحانه وتعالى وبتوفيق الله وفضل الله, إذا حطينا أيدينا واتحدنا واتفقنا مع ولاة أمرنا وعلمائنا, والله لن يستطيعوا أن يصلوا لأهدافهم بعد فضل الله وتوفيق الله عز وجل. فأبغى أسمع تحية لجنودنا المرابطين. أما يا أخواني يا حبايبي يا تاج راسي, اللقاء هذا الشبابي زي ما قلت لكم, الآن أنا متأكد مو كل الشباب والناس الموجودين هنا من جيزان المدينة, ممكن في ناس من أبو عريش, وفي ناس من صبية, وفي ناس من الدرب, وفي ناس من صامطة, وفي ناس من الطوال, وفي ناس من أحد المسارح, وفي ناس من نجران, من كل مكان. أبشرك بشارة, والله من فين ما كنت, من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا. أشبار تقرب الله أكبر, مو شبر واحد. أنت جاي من فين؟ كم كيلو؟ أنا جاي من جدة. مين اللي أجر أكثر؟ الله يسعدك. تعال تعال تعال تعال, أعطونا هدية, أعطونا هدية تكفون, هات الهدية استاهل. أهل نجران ترى زي ما أهل جيزان قاعدين يقدمون, أهل نجران كمان يقدمون. الله ينصرهم. قول آمين. يا هلا بالشيخ, الله يسعدك. هلا بالشيخ, الله يسعدك. الهدية يا أخوان تكفون, أنا ما جبت صرف معنا. الله يسعدك. أحد يصرف. الله يسعدك. زين يا أخ, إيش هذه؟ الوالدة على قيد الحياة, عايشة, الله يرزق برها. قدمها لها هدية وبوسة على الرأس وعلى اليد وعلى الرجل. الله يرزق بره المتاق والصحة العام. أبشر, صورة, فوتوشوب, أي حاجة, ما عندك مشكلة. يرضى عنك. شكرا لك. فيا أخواني أحبابي, من تقرب, الله سبحانه وتعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا, ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا, ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. أنا في أول المحاضرة إيش قلت يا شيخ؟ قلت أسأل الله العظيم أن نكون ممن يتذكر هذا المجلس على أنهار الجنة. نتذكر هذه المجالس. الآن إحنا ليش جالسين؟ إيش نبغى؟ نبغى الله يرضى عنا, نبغى الله عز وجل ينصرنا, نبغى الله يرحمنا. كل هذه الأشياء تجدها في هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويعظم فيها الله ويقرأ فيها كلام الله. تجد هذه الفضائل, تنزل الرحمة وتغشاك السكينة ويذكرك الله جل جلاله في من عنده. ثم يقال لنا في نهاية هذا المجلس, قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم إلى حسنات. ونجي يوم القيامة بإذن الله وإحنا نحسن الظن بالله. أنا ما أعلم الغيب, لكن هذا من باب حسن الظن بمن؟ بالله. نجي كذا تقابل الشيخ منصور موجود في قصره في الجنة, أشوفك أنت هناك متكي على نهر اللبن, وأشوف الثاني هناك قاعد يمشي وقاعد يشم هواء على نهر الخمر, ونلتقي ونتقابل ونذكر بعض بيش, نذكر بعض بهذه الليلة العظيمة اللي اجتمعناها من أجل الله وفي الله. قال صلى الله عليه وسلم, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أبشركم بشارة, اليوم إحنا اتصفنا بصفة من صفة هؤلاء السبعة. إيش هي؟ رجلان, ورجلان هذه من باب الحصر, اجتمع عليه. أيوة أخوان, في اللي واقفين اجلسوا عشان في ناس وراكم جالسين يبغون يشوفون. يقولون استريحوا شباب, استريحوا استريحوا, ترى مطولين. احنا ما راح نطول ان شاء الله, ورانا رحله راجعين جدا ان شاء الله. والله ان جايين من المطار على المسرح, ها؟ من يراجع؟ استريحوا شباب استريحوا المجموعة اللي هناك. تبغاني اجلس هنا؟ طيب ام العيال مشكلة تنيمني في المطبخ. طيب ابشر ان شاء الله خلاص بعد الفجر، اجل الرحلة بعد الفجر عشان هي اصلا بعد الفجر. يا اخواني رجلان اجتمعا، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. احنا نحب والله ان نحب، احنا ايش اللي خلانا نحب بعض غير الاسلام والايمان؟ وان الان مجتمعين على ذكر الله وبنتفرق باذن الله على ذكر الله. فين نلتقي؟ تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله. فضائل يا شيخ اليوم فيه، اكون صريح معكم، احنا عندنا في جدة بحر، وياما التقيت من شباب جيزان هناك على البحر عندنا في جدة، تجي الساعة 12 واحدة في الليل تلقى الشاب من بعد المغرب من بعد العشاء قاعد يلفلف على البحر ويفرفر وقاعد يطالع يمين ويسار وانواع نقول ايش فيه. فتجي الساعة 1-2 في الليل تلقاه اللي جاي يبغى يشم هوا على البحر، اللي جاي يستمتع على البحر، كل ما يقرب الفجر وكل ما يطول الليل يبدأ إيش على قول الشباب، النفسية تبدأ تنقلب والمزاج بدأ يتعكر. ليه؟ لأنه بحث عن راحة البال وعن السعادة في غير ذكر الله، في غير طاعة الله. والله ما راح نلقى راحة قلوبنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة إلا فين؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. يا إخواني الله عز وجل يذكر آية في سورة طه يقول عنها ابن عباس كلام عجيب، الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس في هذه الآية: لا يضل في الدنيا عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشقى يوم القيامة يدخل الجنة. الله عز وجل يقول عنا: قلنا اهبطوا منها جميعا. الله عز وجل أوجدنا في هذه الأرض من أجل أن نتبع هدى الله. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، اسمع يا غالي، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا إخواني الله عز وجل يذكر آية عظيمة، الله جل في علا يقول في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة في هذه الدنيا، ولو كان من أفقر الناس ما عنده ريال واحد. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقياء مزيد. يا من تشكي الهموم، يا من تشكي الكروب، يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا، من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. يا إخواني في جائزة عظيمة ينالها المسلم إذا جلس هذا المجلس المبارك، تنزل عليه السكينة. ما هي السكينة؟ راحة يجدها الإنسان في قلبه، ترتاح بها نفسه ويزيد بها إيمانه. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أهل الإيمان إذا سمعوا القرآن يوجل القلب. أهل الإيمان لهم صفات عجيبة. الله عز وجل يقول عنهم: معلش، هذه الآيات بشارة من الله لكل واحد من الحاضرين والحاضرات الآن. لما سمع كلام الله تأثر قلبه وبدأ يزداد الإيمان في قلبه. اسمع البشارة من الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الشيخ نايف يقول: ربما نتذكر هذا المجلس المبارك في الجنة. أحسن الظن بالله، فإن الله أكرم الأكرمين، فإن الله من أسمائه الشكور الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير. فأبشروا وأملوا من الله خير بإذن الله. نحسن الظن بالله أن نتذكر هذا المجلس المبارك في جنات الخلود. الله عز وجل يقول لمن جلس هذا المجلس المبارك يدعو الله ويناجي الله، وما جلس في هذا المجلس المبارك إلا من أجل الله، قال الله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فين؟ في الجنة. الله أكبر. في جنات الخلود. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بالله أنت تسمع هذه الآية: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تخيل واستشعر معايا أنك في الجنة ومقبل أنت على أخوانك وعلى الناس اللي كانوا معك في الدنيا، وبدأت بدأ يكون بينك وبينهم هذا الحوار العظيم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الجنة يا إخوان، والله إنما اجتمعنا اليوم إلا نبغى رضا الله والجنة. وأبشركم بشارة: الرحيم سبحانه وتعالى في نهاية هذا المجلس يقول للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة يا رب فيهم عمدك فلان ما جلس إلا لحاجة، فيقول الله وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا أخواني يا أحبابي، الله يقول عن هذه المجالس هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إيش عكس كلمة شقاء؟ سعادة. والله هذه المجالس مجالس سعادة. كم واحد فينا دخل هذا المجلس بقلب وراح يطلع بقلب غير القلب اللي دخل؟ أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم، أتيتك أرجو إلهي رضاك، فمن ذا سيغفر غير الرحيم، فمن ذا سيغفر غير الرحيم. والله فعلا والله يا شيخ نايف كانت قلوبنا سقيمة، وكانت قلوبنا فيها شيء من وسخ الدنيا، ولما جلسنا هذا المجلس المبارك بدت القلوب تنظف. الله عز وجل يريد منا أن نأتي إليه بقلب سليم كما أتى إليه خليل الرحمن إبراهيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. والله يا أخوان ما تدرون هذه المجالس إيش الشيء العظيم اللي تصنعه في القلوب، تزيل الأوساخ وتزيل القذارات من الذنوب والمعاصي، وتأتي في هذا القلب الطمأنينة والراحة والسكينة وآيات الرحمن سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك يا أخواني الله عز وجل يقول ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كم من شبابنا الآن يعرض قلبه إلى الشهوات، كم من شبابنا الآن يعرض قلبه إلى المنكرات، كم من شبابنا الآن يعرض قلبه إلى القنوات والملهيات والمسكرات. والله جل وعلا يقول عن هذا القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نريد أن نهتم بهذا القلب، والله لن يرتاح هذا القلب ولن يطمئن هذا القلب إلا بذكر الله. قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واحد من شبابنا الآن سلم هذا القلب لشياطين الإنس والجن، ماذا يحصل له؟ الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن. ما معنى يعش عن ذكر الرحمن؟ يبتعد عن ذكر الرحمن، ينصرف عن ذكر الرحمن. أتاه ذكر الرحمن إليه وإلى قلبه فأعرض عنه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. شيخ نايف تخيل لو أن واحد من الناس الآن قرين الشيطان. ومن يكن الشيطان له قرينا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. في كثير اليوم مو كثير، كل الحاضرين والحاضرات دخلنا بقلوب وراح نخرج بقلوب ثانية، دخلنا بنفسيات متوترة مكتئبة وراح نخرج بنفوس مطمئنة بذكر الله عز وجل. شيخنا حتى نحن المتكلمين والله إنه دخلنا بقلب وسوف نخرج بقلب آخر. كم اسم من الموجودين قد يجعلها الله بعد هذا المجلس من أهل الجنة. كم واحد حاضر اليوم الله راح يعتق رقبته من النار. كم يا أخوان ويا أحباب دخل هذه المجالس تارك للصلاة فأصبح من أهل الصف الأول. وكم ألقينا محاضرات وجلسنا مع شباب وألقينا أمام نساء. يدخل الشاب والفتاة علاقته مع أبوه أمه سيئة. بعد مثل هذا الكلام يتحرك الإيمان في قلبه ويزداد الخير في صدره فيصبح من أبر الناس بوالديه. كم جلس معنا في مثل هذه المجالس من وقعوا في الإدمان ومن وقعوا في المخدرات والآن من أهل القرآن، الآن من حفظة كتاب الله. كم يا أخوان ويا أحباب حضر معنا في مثل هذه المجالس واستمع لكلام الله عز وجل من أناس كانوا بعيدين عن الله، سمع آية واحدة غيرت مجرى حياته. يا أخوان يا أحبابي، قبل تقريبا سنتين كان عندنا في جدة لقاء مثل هذا اللقاء، وانتشرت الإعلانات مثل ما انتشرت الإعلانات حقت هذا اللقاء في الواتساب وفي الفيسبوك وفي البيبي وفي كل مكان. بدأت الإعلانات تنتشر. إلا واحد من الشباب عندنا في الثانوية يقول اللقاء كان بعد صلاة العشاء، يقول فتحت البيبي حقي إلا جاني برودكاست جلسة بعد صلاة العشاء في حي البوادي تقيمها الجهة الفلانية، فيها الشيخ فلان وفيها الأستاذ فلان وفيه وفيه. يقول هذا الشاب يقول كنت وقتها مضيع صلاتي، علاقتي مع أمي وأبويا صراحة علاقة سيئة. يقول حياتي ماني راضي عنها، حتى في دراستي ماني ماشي كويس. يقول هذا الشاب فيقول قلت والله لأروح لهذا الملتقى. يقول هذا الشاب كان في واحد من المشايخ الحاضرين يقول أنا أحبه ودائما تجيني روابط له، يقول قلت خليني اليوم أحضر. يقول بدأت أكلم أصحابي وأرسل لهم يا عيال يا شباب من يروح معايا من يخاويني. يقول أنا ما عندي سيارة. يقول جاءت صلاة المغرب ما في ولا واحد من أصحابي وافق. يقول قلت والله لأروح يعني أروح، الله رايد بخير. يقول حطيت يدي في جيبي ما لقيت حق الموزين. يقول المكان يبعد عننا تقريبا 6 أو 7 كيلو. يقول قلت والله لا أروح لو مشي. فبدأ يمشي من صلاة المغرب ووصل لمكان الملتقى صلاة العشاء. صلى العشاء جنب الملعب اللي فيها الملتقى، خلص من الصلاة رح للملتقى. والله يا أخوان مهما رأيتم شبابنا وبناتنا ينجرفون نحو الذنوب والمعاصي، تشوفوا مدمن، تشوفوا عاق تارك للصلاة، مهما شفتوا يعني وصل للمعاصي والمنكرات يظل فيه خير عظيم. أنا أسألكم سؤال، لو الآن وأنتم كرامة حصلت جوهرة قيمتها 10 مليون، لقيت هذه الجوهرة في وسط المجاري والمجاري قاعدة تمشي عليها، شفتها جوهرة؟ جاء الأول شافها قال يا أبوي هذه جوهرة بس عليها مجاري، والله ما أنا فيه أحط يدي وأوسخ وأشم ريحة ما لأمها داعي، يا أبوي خليها. جاء واحد ثاني واحد يقول مو جوهرة، لو 500 ريال يقول ما خليها، مو جوهرة بعشرة مليون. أعطي لك مثل بس. جاء واحد ثاني قال هذه جوهرة في المجاري، خلينا نطلعها نقذها، لأن الجوهر حتى لو توسخت تصير في النهاية جوهرة. فاشترى قفازات واشترى كمام واشترى صابون بريال ومويه بريال وتحامل على نفسه شوية ونزل للمجاري وسحب هذه الجوهرة وغسلها بالصابون وبالمويه ولمعها ورجعت إلى بريقها ولمعانها. إيش بتصير؟ جوهرة. كم قيمتها؟ 10 مليون. والله العظيم والذي رفع السماء بغير عمد، مثل هذا الجوهرة إنه ينطبق على شبابنا وبناتنا. مهما توسخوا بالذنوب والمعاصي يحتاجون بس مجالس تنظيف. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا الشاب يقول وصلت للمسجد انتهيت من الصلاة، يقول جيت في الصف الأول في الملتقى، يقول بدأت المحاضرة جلست من أولها إلى آخرها، قمت بعد المحاضرة 180 درجة متغير. يقول كل ما أجي من يقول اليوم الثاني سجلت في تحفيظ جنب البيت، أصبحت مع الصالحين، أصبحت في البيئة الطيبة. يقول والله أخذت فترة كل ما أدخل على أمي وأنا جاي من المسجد من التحفيظ، أمي من الفرح تشوفني وتبكي. حج معنا هذا الشاب هذا العام في هذا السنة، حج معنا. أبشركم بشارة، هذا الشاب اللي قبل سنتين على قول الشباب دوشر صايع ضايع مخربها، الآن يحفظ القرآن كاملا، وأعطاه الله مزمار من مزامير آل داود. محمد الآن في الجامعة مهتم لدراسته، بار بوالديه، مهتم بمستقبله، مستقر مطمئن مرتاح. كم محمد بيننا؟ أمم. والله العظيم أنا متأكد، وهذا كلام أعرفه بالتجربة، إنه ملايين من شبابنا محتاجين مثل هذه المجالس عشان يصحصح ويفوق. تبغون الدليل؟ شوفوا اليوم لما جاء ملتقى وقال الله قال الرسول، تركوا الدنيا كلها واجتمعوا بالآلاف، وكلهم عارفين، كل اللي حاضرين من شبابنا وبناتنا عارفين إن هنا فيه في دندنة، في موسيقى، في هز وسط، كلهم عارفين إن في قال الله قال الرسول جايين. دليل على إيش؟ دليل على أن القلوب عامرة بحب الله، دليل على أن القلوب ممتلئة بما يرضي الله عز وجل. بس كلنا نحتاج للفلترة، نحتاج لهذه المجالس اللي استحصحنا وتفوقنا. أنا وإنت وكل مسلم من يوم ما يولد إلى ما يموت وهو محتاج من يذكره. أول ما يولد المولود ويخرج من غرفة الولادة تجيبه السيستر، احنا نقول لها سيستر إذا كانت مهي مسلمة، ما نقول لها سيستر، نقول لها نيرس. أوكي كيف بالانجلش؟ ما شاء الله. ها قولوا ما شاء الله تبارك دكتورة. طيب إذا كانت ممرضة تصرف لها دكتورة كمان، تصرف لأبو جدة، أهم شيء تجاوب وتساعدك ما عندك مشكلة. أول ما تجيبها لك إيش تقول لك؟ أوه مبروك بابا. أنت شو تسوي؟ تأذن، اعتبر نفسك ولدي. أنت أبوي. تأذن في أذنها اليمين، تأذن في أذنها اليمين، وتقيم إيش؟ وتقيم في أذنه اليسار. إيش سويت معاه من بداية الولادة؟ ذكرته بالله، وحطيت في أذنه إيش؟ ذكر الله، وبدأ يتربى على ذكر الله. لو كان هذا في بداية الولادة، أوكي؟ طيب لو كان في الاحتضار، شفت مسلم تشوفه يحتضر أو أنه بيودع، إيش تقول له؟ قل لا إله إلا الله، لا اتذكره. في بداية الحياة تذكير، وفي نهاية الحياة تذكير، وفي كل حياتك تحتاج إلى تذكير. هذا اللي نحتاجه عشان نعيش حياة حلوة، حياة مطمئنة، حياة مستقرة. يمكن كلنا شباب ونعرف كل الشباب جربوا يمكن متع الحياة ودشر وراح وجاء، لكن ما لقي وراحة، ما لقي أنس. اللي في المخدرات وفي الحشيش وفي الشراب وفي التشفيط وفي المنشطات وفي غيرها، وصل الباب مسدود، وصل الحل إما سجن إما مستشفى إما مشاكل، فقد أسرته، طلق زوجته، رمل أطفاله، انفصل من أسرته من وظيفته، حياة مشقلبة لأنه أعرض عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا إخوان في آية في سورة الإسراء الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى عن إيش يا شيخ نايف؟ عن ذكر الله وعن أوامر الله. هو عنده بصر ولكن أعمى عن المساجد، أعمى عن أعمال الخير، ما هو مبصر إلا على أعمال الشر، نسأل الله العافية والسلام، ما هو مبصر إلا على السيئات. الله عز وجل يقول ومن كان في هذه أعمى، يعني في الدنيا، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أنت أعمى على ذكر الله في الدنيا، سير أعمى يوم القيامة، أعمى حسيا ما ترى، يحشرك الله أعمى، نسأل الله العافية والسلام. طيب واحد أبصر، أبصر في هذه الدنيا وأنار طريق الهدى، أو أن الآن فكر أنه يمسك هذا الطريق، طريق الهدى، طريق الخير والصلاح، الآن يبغى يضبط علاقته أفضل وأكثر وأحسن مع الله، الآن يبغى يضبط علاقته مع والديه، يبغى يتخلص من حياة مرت معاه كلها حياة هم وغم، إيش تبشره؟ أنا أبشر الشيخ نايف في الدنيا، في الدنيا. أي نعم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم بما يوم بما سوف يكون بعد الموت، ولا هم يحزنون بما يفقدون من الأهل والأبناء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. واسمع البشرى، يا من استقمت على أمر الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا أخي ما في إنسان إلا ويحبه، ليه؟ لأن الله يحبه. الله عز وجل إذا أحب فلان نادى في السماء، يا جبريل يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء، يا ملائكة إن الله تبارك وتعالى يحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويضع الله عز وجل له القبول في الأرض فيحب أهل الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا واقع. يمكن عندنا بعض الآباء هنا، الله يحفظهم، والله أن حضوركم شرف لنا، سأل الله أن يحفظكم. يمكن بعض الآباء عندنا في الحي عندهم ولا في الحارة يكون في شاب داشر، شاب حق مشاكل، عاقب والده، يجي الأب لولده، شوف لو أشوفك تمشي مع ولد فلان أحش رجولك حش، صح ولا لا؟ واقع ولا مو واقع؟ والله لو أشوفك تمشي مع فلان ولد فلان ذاك، هذاك اللي دائما يجي يفحط عند المسجد، هذاك اللي والله سو، ولو أشوفك تمشي معاه إني لا أكسر رجولك كسر. تروح الأيام وتجي الأيام ويمن الله على ولد فلان هذا، الله بيش بالهداية، تتغير حياته، يصير من أهل الصلاة، يصير من أهل البر، يصير ما شاء الله في مجالس الرجال، ويصير ما شاء الله أمور طيبة، ويصير ما يشيل وحطه في أبوه وأمه إلا هو، ولا يصرف على أبوه وأمه إلا. يجي يقول الشايب اللي كان يحذر ولده، وإيش يقول؟ يقول الله يا ولدي أتمنى أنك تطلع زي إيش، تصير زي ولد فلان، وتصير زي فلان، هذا هذا فلان إمام المسجد، هذا فلان اللي كان يحذر منه. طيب إيش اللي قلب قلب الأب، الأب هذا اللي كان ما يبغى ولده يمشي مع ذا، والآن أصبح يحبه، والآن أصبح يتمنى ولده يكون مثله، سيجعل لهم الرحمن إيه ودا. شيخ نايف، الله يجعل له محبة في قلوبهم. شيخ نايف، والله شبابنا مثل هذه اللمبة، شايفين هذه اللمبة؟ ولكن بعض شبابنا مغطي هذه اللمبة بشيء من السواد، فلما يجلس هذا المجلس يزول شيء من السواد، ولما يحافظ على الصلاة يزول شيء من السواد، ولما يبر أبوه وأمه يزول هذا السواد حتى يصبح مثل هذا النور. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآن هذه اللمبة واقفة قاعدة تنور علينا. طيب المسلم فطرة سليمة، هو طيب، والله لو يحفظ القرآن، والله لو يسير صالح لينفع الله عز وجل في حيه، لينفع الله عز وجل في منطقته، لينفع الله عز وجل به في قريته، ولكن إلى الآن ما تحرك. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحيينا. هو أصلا كان ميت، فلما رجع إلى الله أصبح حي. أنت بالروح لا بالجسم إنسان. كثير من الشباب الآن يهتم بالغذاء الصحي، ها شيخ نايف، وما يهتم بالغذاء الروحي. الغذاء الصحي معروف، يدق مرسى، ها ايش كمان، حيسة، مغش، الصح عاد ما شاء الله حافظينها غيب. باقي الغذاء المهم ايش اللي هو؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا إخواني أنا والله أتأمل في قصة الشاب اللي جاء مشي من الصفا، جاء مشي يمكن كذا كيلو، 10 كيلو هو يمشي يبغى النور. الله عز وجل أعطاه النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ذهب إلى النور فقذف الله في قلبه النور وهو القرآن. سنتين أصبح القرآن بين جنبيه وهو لا يوحى إليه. أصبح من أهل الله وخاصته، أصبح من أهل القرآن. الله عز وجل يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. بس إذا تاب واستقام وغير علاقته مع الله هذا اللي بيحصله، بس إنه بيرتاح في الدنيا ويطمئن قلبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يجعل له من أمره يسرا في دنيا، ويجعل له من أمره يسرا في قبره، ويجعل له من أمره يسرا في آخرته عندما يقف أمام الله عز وجل. من الثمرات للي يستقيم على دين الله أن الله يحسن له الختام، وأن الله عز وجل يسهل موتته. الله يا أخواني، عندنا رجل في جدة من أهل جيزان اسمه العم أحمد هادي حكمي. هذا رجل وعرف عندنا في حي الجامعة في جدة، في جامعة الأميرة حصة، بأنه من أهل الصف الأول. مكانه والله يا أخوان مكانه معروف، تدخل الستاند هذا الخشب حقة المصحف معروفة، وين يصلي معروف، تدخل المسجد ما تلقى العم أحمد في المكان، اعرف أن العم أحمد عنده مرض أو عنده شيء. من أهل القرآن ومن أهل الصف الأول، من أهل الصلاة. ولما جاء رمضان اللي راح رمضان اللي فات العم أحمد هادي حكمي كان هو المشرف على السفرة حق التفطير الصائمين في مسجد الأميرة حصة في حي الجامعة. ويوم جاء يوم 9 رمضان أو 10 رمضان لبس الإحرام تذكر وسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة, لبس الإحرام وقال لبيك اللهم عمرة وراح أخذ عمرة ورجع واستمر في الصف الأول في القرآن في القيام في تفطير الصائمين إلين يوم 13 أو 14 رمضان يوم 2 الصباح. تعرفون المساجد بفضل الله في رمضان تمتلي, قبل صلاة الفجر تدخل الجامع تلقى واحد ماسك له زاوية يقرأ هنا, واحد يدعو, واحد يستغفر, واحد ساجد ولا راكع, تلقى المساجد الحمد لله عامرة بالمصلين في كل مكان. والجامع هذا جامع الأميرة حصة, قبل صلاة الفجر تلقى الشباب مالين المسجد اللي يقرأ قرآن واللي يستغفر. دخل العم أحمد على مكانه قبل الأذان صلى وبدأ يقرأ القرآن وبدأ ينتظر أذان صلاة الفجر. دقت الساعة حقت المسجد, تلفت العم أحمد يمين يسار, المؤذن ما جاء, الموضوع ما في لعب, الناس تستنى الأذان عشان إيه؟ عشان تمسك بصمون. ما بمجرد ما شاف المؤذن مو موجود كالعادة قام وراح للمحراب وشغل الميكروفون وبدأ إيش؟ يأذن. الله أكبر الله أكبر حتى وصل إلى نهاية الأذان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, والذي رفع السماء بغير عمد. إنه ما خلص الأذان من هنا إلا ويطيح ميت في المحراب من هنا. آخر شيء سواه أذان, آخر كلمة خرجت منه لا إله إلا الله, أصبح صائم من أهل القرآن من أهل حسن الخلق معروف بأخلاقه الحسنة. هذا يا أخوان الخاتمة الحلوة اللي كل مسلم ومسلمة يتمناها, والله ما جات إلا بسبب بفضل الله ثم الاستقامة على الدين. وكثير من شبابنا وكثير من بناتنا وكثير من المسلمين يحسن لها الله الختام. ليه؟ لأن كان بينه وبين الله في هذه الحياة الدنيا أسرار, لأن كان قلبه معلق بالله. ومن عاش على شيء مات عليه, ومن مات على شيء بعث عليه, ومن بعث على شيء حوسب يوم القيامة عليه. لكن يا أخوان كم واحد من شبابنا مات وهو سكران في حادث السيارة؟ كم واحد من أبناء المسلمين في بلاد الحرمين مات بجرعة زائدة؟ كم واحد من شباب المسلمين مات في حادث السيارة وهو يدندن ويسمع ما لا يرضي الله عز وجل من الأغاني؟ كم وكم الله ظلمهم وما ظلمهم الله, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. استقامتك على دين الله سبب لحسن الخاتمة, سبب بأن الله يسهل خروج روحك من هذه الحياة الدنيا وتبشر بجنة عرضها الأرض والسماء. إحنا اليوم من منا ما يتمنى حسن الخاتمة؟ من منا ما يتمنى يخرج بشهادة من هذه الدنيا بأن الله رضي عنه حتى يرضيه الله في قبره يوم أن يلقى الله؟ عشان كذا نحتاج أن نتوب, نحتاج أن نغير علاقتنا, نحتاج أن نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. كم وكم من شبابنا من جلسوا معنا وختم الله عز وجل لهم بخير. السنة اللي فاتت عندنا في جدة شاب كان يحضر معنا مثل هذه الملتقيات. السنة اللي فاتت عندنا في جدة في مثل هذا الوقت كان في أمطار وكذا, هذا الطالب خارجين هو وزملائه خارجين من المدرسة بعد ما صلوا الصلاة, صلي الفجر في جماعة, صلي الفجر في جماعة ومصلي الظهر في المدرسة, خرج عند باب المدرسة في غطاء حق صرف صحي الصدى أكله الصدى. جاء هو ماشي حط رجله على إيش؟ على الغطاء حق الصرف الصحي طاح. جاء الدفاع المدني خرجوا قدام أبوه ومدرسينه وزملاء قدام باب المدرسة خرجوه من الحفرة ميت. لكن والله أنا رحت عزيت في هذا الولد, وكان في مدرس من المدرسة في ثانية ثانوي وكان في أبوه موجود, قال لي أبوه أبشرك بشارة, والله إن عبد الله صلى الفجر في جماعة, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. يقول الشيخ بن عثيمين في ذمة الله, يعني إن مات من يومه دخل الجنة. قال للمدرس جالسين في المجلس. قال وازيدك من الشعر بيت؟ قلت تفضل. قال صلينا الظهر وصرفنا الطلاب وبعد الصرفة بدقيقتين أو ثلاث دقائق طاح فين؟ في الحفرة. آخر عمل سواه في الدنيا إيش؟ عمود الإسلام، الركن الثاني من أركان الإسلام. مات وهو مصلي، مات وعلاقته بالصلاة جيدة. والله بعض شبابنا، مو بعض شبابنا، بعض رجالنا تجاوز الخمسين والستين سنة يخرج من الدنيا وهو له سنين لم يركع ولم يسجد بين يدي الله. عشان كذا نبغى نستقيم، نبغى نرجع إلى الله، نجدد علاقتنا. ليش الآن كثرة المصحات النفسية؟ ليه الآن كثرة واللي يعانون من أمراض اكتئاب؟ ليه؟ تدرون ليه؟ لأن علاقتنا بالصلاة ضعفت، لأن علاقتنا بالمساجد خفت، لأننا أصبحنا ما نقرأ القرآن إلا قليل وقليل جدا. والعكس بالعكس، أصبحت حياتنا شهوات، نظر حرام وسمع حرام وسب وملهيات. عشان كذا بدنا نعاني. إذا نبغى نحل هذه المعاناة نرجع إلى الله ملك السعادة حتى يسعدنا في الدنيا والآخرة. وتميم الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين استقاموا وختم الله جل وعلا لهم بخير: إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا واحد مرسل الآن من الحضور، قال جاني خبر وفاة خالي على الحدود، نسأل الله أن يرحمه. ويقول في واحد مقفل علي، هو يبغى يخرج، يبغى يخرج فورد فيوشن ح ب ح 95 94. صاحب هذا الفورد يقوم الآن رجاء يطلع السيارة، لأن هذا الرجل عنده حالة وفاة. نسأل الله أن يرحم ميته وجميع موتى المسلمين. قولوا آمين. آمين آمين آمين. الله عز وجل يقول عن أهل الاستقامة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. واحد من شبابنا شيخ نايف الآن قرر أنه يستقيم على هدى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل ويصحح المسار. واحد من شبابنا الآن يقول والله خلاص بإذن الله أني لا حاضر على الصلاة. والله أنت إذا استقمت على الصراط المستقيم الذي في الدنيا جعل الله جل وعلا لك أن تستقيم على الصراط الذي على متن جهنم. الله عز وجل يقول عنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سرعتك على الاستقامة في هذه الدنيا تكون سرعتك على متن جهنم. إذا سمعت الله أكبر سابقت على طول مباشرة إلى بيوت الله، اعرف إنك أنت على متن جهنم مثل البرق، مثل الريح، مثل أجاويد الخيل، مسرع على الصراط. إذا كنت ثقيل العبادة في هذه الدنيا اعرف أنك أنت ثقيل لما تمشي على متن جهنم. طب إذا كنت تارك، والله يا أخوان نخاف أن نسقط من ذلك الصراط إلى نار جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية والسلام. لكن من استقام وتاب وجدد العلاقة بالله ينال ثمرة عظيمة. يا الله هذه الثمرة يا أخوان، بس بمجرد ما أسمع عنها أرتاح. اللي توب ويجدد علاقته ويستقيم على دين الله ويمسك كلام الله عز وجل له ثمرة عظيمة.

وجاء الواحد قال لعياله وزوجته انا حجزت لكم ورايحين تركيا، جهزوا الشنط وقصوا التذاكر، والان الرجل وزوجته وعياله رايحين للمطار معهم الشنط وقصين التذاكر، فين رايحين؟ تركيا. في احد منهم بيكون كشر؟ في واحد منهم متضايق؟ بالعكس، شغالين يصورون سناب هذه الشنطة، واللي صور البوردينج، واللي صور التذكرة، واللي صور الجناح حق الطيارة، واللي صور الكابتن، واللي فرحانين. وبعضهم كمان يجيله في الطيارة عصير سيزر، كأنه أول مرة يشوف عصير سيزر. جابونا عصير سيزر في الطيارة. كل هذا ليه؟ بس عشان يعبر عن فرحته بإيه؟ عشان يعبر عن فرحته بأنه بيسافر. ممكن حتى بعض الأحيان ما بيسافر تركيا، بيروح أبها هنا، بياخذ الأسبوع ولا بيروح ينبسط ويرتاح. هذا بس عشانهم رايحين مسافرة كذا، بيغيرون جو يفرحون. طيب فما بالكم بفرحة أهل الجنة وهم عارفين أنهم رايحين للجنة؟ كيف بتكون فرحتهم؟ كيف أهل الجنة يروحون؟ أهل الجنة كيف يروحون للجنة؟ كل واحد كذا يروح على رأسه من كيفه؟ لا يا حبيبي، في نظام. يروحون مجموعات، المجموعة الأولى الثانية على حسب السباق في هذه الحياة الدنيا. لكن السؤال كيف فرحتهم؟ أحد يقدر يوصف فرحتهم؟ والله ما أحد يستطيع. كيف يروح أهل الجنة للجنة؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. رايح الجنة وماسك بيد أمك، بيد أختك، بيد أخوك، بيد أبوك، رايحين كذا كلكم رايحين للجنة. والله يا أخواني شعور لا يوصف، وانت عارف انك رايح للجنة. هذا المكان، هذه الجنة، والله ان الله عز وجل اعدها لكم وخلقها من اجلكم. اصلا احنا وين كنا؟ احنا ابناء من؟ ابناء ادم وحواء. فين كان ابونا ادم وامنا حواء؟ كانوا في الجنة بغلطة، بمعصية نزلوا للدنيا. الشرط اتبع هدى الله ترجع للجنة بس. وبشركم بشارة، قولوا بشر كلكم، كلكم تدخلون الجنة. يا الله، دحين في ناس يبغون ياخذون الكلمة هذه عشان يبدون يشرشحوني، يقولون الله هذا يعلم الغيب، هذا دحين جاء بشر الناس الجنة. هذا مو كلامي، كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. كلكم من أمة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي ما يبغى. الصحابة رضوان الله عليهم قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس أطع الرسول في هذه الدنيا واصبر شوية تدخل فين؟ تدخل جنة عرضها الأرض والسماء، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أول الشيخ منصور لما يقرأ الآية في سورة الرعد أكلها دائم، يعني أكلها دائم ما ينقطع وظلها، اتذكرت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت عنقود، عنقود من عنب، من الجنة، من ثمار الجنة. يقول رأيت عنقودا، شاب بس عنقود. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تناولته، يعني لو أخذته نزلته في الدنيا لظللتم تأكلون منه إلى يوم القيامة. عنقود واحد بس من الجنة يأكلون من أهل الدنيا إلى يوم القيامة، هذا عنقود. كيف الشجرة كاملة؟ مرة من المرات. اسمعوا يا أخوان عشان تعرفون إحنا عندنا مشكلة. تدرون إيش هي المشكلة؟ بدينا نهتم بالتقنية وبالآيفون وبالطيارات وبالسيارات وانبهرنا بالشيء اللي ساير. الثورة التقنية اللي قاعدة تصير في العالم والسرعة. أنا أول لما جيت انبهرت. أنا جيت جيزان قبل 5 سنوات. لما جيت أول وأنا قاعد أمشي على الممشى حق الكورنيش أقول إيش الممشى الحلو، إيش الممشى الجميل. كلنا ننبهر بالدنيا وزينتها حتى غفلنا عن إيش؟ عن هذه مشكلة عندنا. ننسى الجنة. الواحد يتذكر الجنة كل 2-3 أسابيع مرة. المفروض ذكر الجنة هذا ما يروح من عقلك. إذا تبغى ترتاح نفسيا اذكر الجنة على طول. الصحابة رضوان الله عليهم حصل لهم حاجة زي كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربيهم. كانوا في معركة مع الروم أو الفرس، فلما انتهت المعركة أخذ الغنائم، فجات بعض الأقمشة، أقمشة حرير وكذا ناعمة وماركة ونوعيتها على مستوى. الصحابة رضوان الله عليهم لما بدأوا يشوفونها بدوا كده يلمسونها ويشيلونها متعجبين منها ومن جمالها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ أنتوا عجبكم هذا؟ متمخمخين من هذا القماش؟ إيش قال لهم الرسول؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ما هو أحسن من هذا، خير من الدنيا وما فيها. المناديل بس. ما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملابس، عن الثياب، عن الأسرة، عن المناشف. تكلم بس عن مسألة إيش؟ المناديل حقت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه خير من الدنيا وما فيها. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لموضع صوتي أحدكم. مو الصوت، لا مو الصوت يا أخوان يا أخوات، مو الصوت، مكان الصوت خير من الدنيا وما فيها. يا الله، الله قال: فلا تعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. يا الله، وحنا في سباق الآن، الرجال شغالين والنساء شغالين، كل يبغون ايش؟ والله يمكن حتى بعض الاحيان اسمحوا لي في هذه الكلمه، والله ان في السباق الى الجنه ان في بعض النساء وكثير من النساء انها خير من امم من الرجال، خير وافضل من الرجال في علاقتها مع الله عز وجل وفي قرب. لان الجنه احبابي، الجنه للرجال فقط، الجنه للرجال فقط، والله ان الجنه للرجال والنساء. ويحق للنساء يسالوا، يحق للنساء يسألوا. أنتوا الآن تتكلمون عن الجنة، هل الجنة للرجال فقط؟ يحق للنساء يسألوا، لأن أمهم، أمهم مين؟ أمهم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها سألت قبلهم، قالت: يا رسول الله إننا لنجد كل شيء للرجال. دحين والله تجينا أسئلة زي كذا، بعض النساء كل شيء رجال رجال رجال. طيب وإحنا؟ جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تسأل هذا السؤال، تقول: يا رسول الله إننا لنجد كل شيء للرجال، كل شيء تقوله وكل شيء للرجال للرجال، النساء ما لهم شيء؟ من اللي جاوب؟ اللي جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي جاوب الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وأنزل آية تبين أن الجنة والمغفرة والرحمة والأعمال الصالحة خاصة بالرجال والنساء وكلهم سواء، وأكرمهم عند الله أتقاهم ومن قدم في هذه الحياة الدنيا. إن المسلمين والمسلمات، هذه الآية اللي نزلت من الله ترد على هذا السؤال. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في نساء يقومون الليل أفضل من الرجال، وفي نساء يحفظون القرآن أفضل من الرجال. والله واحدة من خالاتي أقسم بالله قبل 3 أسابيع سوّنا لها إيش؟ سوّنا لها حفل تكريم لأنها أتمت حفظ كتاب الله. وثلاث يا شيخ إيش 3 4 كل رجال العائلة يمكن ما في إلا واحد يمكن اللي حافظ القرآن، يمكن حتى ما في. هذه المرأة الوحيدة اللي حافظة كتاب الله. وأقسم بالله أن هناك من النساء صاحبات دعوات مستجابات وعلاقتهم بالله عز وجل قوية. كم يا شيخ كم من امرأة كان السبب في هداية زوجها، كم امرأة كان السبب في هداية أبنائها وبناتها البيت من المرأة. ومثل ما في رجال شغالين في نساء شغالين، والجنة أعدت للرجال وللنساء. فإحنا لابد أن نتسابق ونتسارع. أول يا أخوان أول شهيدة في الإسلام امرأة سمية رضي الله عنها وأرضاها، لما أسلمت وآمنت ومعها زوجها ياسر رضي الله عنه وأرضاه وابنها عمار، أخذوها كفار قريش وبدأوا يعذبونها ويعذبون زوجها وابنها يا أخوان، حتى علقوها بشعرها. فجاء يوم من الأيام أبو جهل عليه من الله ما يستحق، وسمية رضي الله عنها وأرضاها معلقة معلقة بشعرها. فبدأ أبو جهل يسب من؟ يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أمام مين؟ أمام سمية. وسمية إيش وضعها؟ معلقة بشعرها في عذاب أليم. واللي قاعد يسب مين؟ أية أحد؟ اللي قاعد يسب رأس الكفر أبو جهل. فتحرك الإيمان في قلبها وتحركت الغيرة في صدرها وانطلق حب الله ورسوله من قلبها، فبصقت في وجه أبو جهل، فأخذ أبو جهل حربة فطعنها في فرجها فماتت، فأصبحت أول شهيدة في الإسلام. هذا فعل امرأة من نساء المؤمنين، نساء النساء قلوب النساء. والله يا أخوان غير في محبة الله وفي تعظيم الله يا إخواني. الله عز وجل ضرب مثل للمؤمنين، ضرب مثل للمؤمنين في الصلاح وفي الاستقامة وفي التوبة وفي الرجوع إلى الله عز وجل والتمسك بهديه جل في علا. ضرب مثل بامرأة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ربما كثير من النساء تريد الصلاح ولكن البيئة ما تساعد. بيئتك أخس أو أشد أو بيئة زوجة فرعون؟ زوجة فرعون كانت عايشة مع أطغى الطاغين الذي قال أنا ربكم الأعلى، ولكن استقامت وتابت وثبتت حتى الممات. أفلا تثبتين أنت أخيتي على الدين حتى تلقين الله عز وجل حتى وإن كانت الظروف صعبة؟ أسأل الله أن يكتب لك الأجر. اللهم كلنا يا إخوان نعمة لهذه الجنة. اللي مناديل سعد بن معاذ خير من الدنيا وما فيها. يا إخوان ويا أحباب هذه الجنة لها 8 أبواب. لما يوصلون أهل الجنة عند هذه الأبواب يلقونها مقفلة، كيف تفتح؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب فيرد خازن الجنة من؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد. فيقول خازن الجنة: ما أمرت لأن أفتح لأحد قبلك فتفتح أبواب الجنة الثمانية. فيبدأ الناس يدخلون مع أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين مصرعيها، الباب الواحد مسافته كما بين مكة وهجر، يعني زي من مكة إلى الأحساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. هذا يدل على كثرة الداخلين للجنة. فأسأل الله أن كما تزاحمنا رجالا ونساء على هذا المجلس من مجالس ذكر الله، أن نكون ممن يتزاحم على أبواب الجنة. إيش يسمعون وهم داخلين مع الباب؟ يسمعون نداء يريح قلوبهم. الله أكبر. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تخيل لو واحد من الشباب معاه ملف فلان وداخل شركة، وأول مكتوب كذا في الشركة اللوحة مكتوب: إذا دخلت الشركة تأكد إنك ما حتنفصل منها. كيف حيكون يعني إقباله لها؟ عجيب. طيب يا إخواني، إذا دخلنا الجنة حنسمع نداء من الله: ادخلوها بسلام، ما في شيء يؤذيك أبدا، لهم دار السلام، سليمة من كل الكوادر والنكد والكدر التي تؤذي هذا الإنسان الذي دخل الجنة. الله عز وجل يقول: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو مين؟ الله يدعوك، يدعوني، يدعوك أنت يا مسلمة، يدعونا لدار السلام عشان يبغى يدخلنا الجنة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من أراد دار السلام فعليه بالهداية والاستقام على أمر الله عز وجل. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يسمعون نداء آخر: ادخلوها بسلام آمنين. الله أكبر. ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. طيب، والآن وصلنا للزبدة، خلاص زبدة الكلام، كلنا الآن تعلقت قلوبنا بالجنة، بل تعلقت قلوبنا برب الجنة. نريد أن نكون مع الله، نريد أن نكون مع الله في الدنيا حتى يكون الله عز وجل معنا في الدنيا وفي القبر يوم أن نلقى الله عز وجل. لكن اسمعوا إلى نعيم أو شيء من نعيم أهل الجنة قبل ما نعطيكم زبدة الكلام. يا أخواني، أعظم نعيم الله أكبر لأهل الجنة أن يروا الله جل في علاه. الله أكبر. تخيل هذا الصالح سنين هو صابر على طاعة الله، هذا الصالح سنين وهو يرضي الله عز وجل، ترك شهوات الدنيا كلها. وهذه المرأة سنين وهي صابر على دين الله عز وجل، فأكرمها الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه الكريم. أعظم أعظم يا أخوان نعمة في الجنة، وأعظم نعيم في الجنة أن ترى الله يا عبد، الله أكبر يا عبد الله. الله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرا إلى ربها ناظرا. الله عز وجل يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة هنا يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الله. الله عز وجل يقول: للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة. الزيادة يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل. الله أكبر. أسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقائه. يا إخوان، أهل الجنة في الجنة كذا منهمكين وقاعدين شغالين يتنعمون، اللي في قصره، اللي في خيمته، اللي مع زوجته، إلا على أنهار الجنة. شوية كذا يا إخوان يسمعون أو ينظرون إلى نور يشرق عليهم، وإذ به الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: سلام عليكم يا أهل الجنة. من اللي سلم؟ الله. وانت طالع إلى وجه الله سبحانه وتعالى وتسمع سلام الله، فكل أهل الجنة لما ينظرون إلى وجه الله ويسمعون سلام الله كلهم بلسان واحد يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الله يجعلنا وإياكم ممن ينظر إلى وجه الله في الجنة، وممن يسمع سلام الله في الجنة. قولوا آمين يا أخوان. والله الواحد فينا الآن تعلق قلبه بالله ويريد أن يصل إلى هذه الجنة. يسأل واحد سؤال: طيب كيف نوصل؟ إيش نسوي؟ واحد يقول لك: يا أخي أنت تكلمت عن الجنة، أنا عاق، أنا مدمن، أنا تارك الصلاة، الجنة هذه ميلية وأنا ماني في طريق الجنة، كيف أوصل لهذه الجنة؟ نبشره حتى لو كان عاصي، حتى لو كان بعيد عن الله، نقول له: والله تستطيع من هذه الليلة أن تكون من أهل الجنة، تستطيع من هذا المكان أن تسطر اسمك في الفردوس الأعلى من الجنان، تستطيع من هذا المكان أن تكون ولي من أولياء الرحمن. يا أخواني، الله سبحانه وتعالى أبشركم بشارة، وهذا حسن ظن بالله. أقسم بالله، الله ما جمعنا اليوم آلاف في هذا المكان إلا من أجل أن يرحمنا. والله ما مكان عندنا من ذنوب ومعاصي، وكلنا ذاك الرجل اللي عنده ذنوب ومعاصي. أقسم بالله، الله من فوق سبع سماوات ما أذن لنا أن نجتمع بالآلاف رجال ونساء إلا لأنه يريد أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا. يا أخي، الله أرحم بي وبك من أمهاتنا. بالله تخيل، تخيل لو قالوا لك: إذا تبغى الجنة وتبغى المغفرة والرحمة، تراك تقدر تأخذها وتحصل عليها من أمك اللي جبتك. تعطيك أمك إياها ولا ما تعطيك إياها؟ والله تعطيك أمك هذه الرحمة، تعطيك أمك هذه الجنة. ولله المثل الأعلى: الجنة ليست بأيدي أمهاتنا، ولكنها بيد من هو أرحم بنا من أمهاتنا. الله يا أخي، خل عندك حسن ظن أن الله ما جابك هذا المكان إلا يريد أن يغير أحوالك، ويريد أن يبدل سيئاتك إلى حسنات، ويريد أن يعتق رقبتك من النار ويدخلك الجنة. يا أخي، حتى لو أشركت بالله، حتى لو عصيت، حتى لو سبيت، حتى لو زنيت، اليوم تقدر. يا أخواني، اسمعوا إلى هذه القصة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، لقد زنيت فطهرني. النبي صلى الله عليه وسلم رحم بها وشفقة بها، تركها وصد عنها. فجاءت للرسول مرة ثانية: يا رسول الله، لقد زنيت. فصد عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت في الثالثة وهي تقول: يا رسول الله، لقد زنيت وإني حبلى من الزنا فطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا امرأة اذهبي حتى تضعي. يعني بعد كم ترجع؟ بعد 9 شهور. يا أخوان 9 شهور تحمل هذا الجنين وهذه الخطيئة في ذنب في بطنها وفي أحشائها، لكنها تحمل توبة وندم وصدق مع الله، ولا يعلم هذا الصدق في هذا القلب إلا الله جل في علاه. بمجرد ما نزلت هذا الطفل لفت بخرقة وجاءت وهي متعبة من الولادة ومعها آلام الولادة ومعها هذا الطفل، حتى وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله لقد وضعته فطهرني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعي حتى تفطمي. يعني كم؟ سنتين. راح السنتين ترضع هذا الطفل، بعد سنتين رجع جات وهذا الطفل يمشي على رجوله وفي يده قطعة خبز، دليل على أنه خلاص صار يأكل، ما عاد يحتاج لللبن. قالت: يا رسول الله لقد فطمته فطهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل هذا الغلام وهو رفيقي في الجنة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. دين رحمة، دين سلام، دين عطف، دين فيه من معاني الجمال ما لا يعلمه إلا الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليها شرع الله وحد الله من فوق 7 سماوات تطهيرا لها في الدنيا قبل الآخرة، لأن الميزان عند الله الآخرة وليس الدنيا. فبدأ الصحابة يرجمونها، فرماها أحدهم بحجر فتطاير دمها على ملابسه فسبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه لا تسبها، فقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وإني أراها تنغمس في أنهار الجنة. 70 من أهل المدينة، مين هم أهل المدينة؟ مين؟ صحابة رسول الله. لو 70 من دول الصحابة وزعت عليهم توبة هذه المرأة لوسعتهم. مهما فعلت ومهما عصيت ومهما ارتكبت، الله يناديك، أبواب الرحمة مفتوحة، لن تغلق حتى تغرغر الروح أو تخرج الشمس من مشرقها. فالفرصة بين يديك اليوم، ترجع إلى الله وتغير حياتك وتبدل سيئاتك إلى حسنات. والعجيب يا أخواني أن الله عز وجل من رحمته هو سبحانه وتعالى ينادينا، ينادينا: تعال أنا أرحمك، أقبل عشان أتوب عليك. قالت رسلهم: أفي الله شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يا إخواني، هذه المرأة بسبب التوبة والرجوع إلى الله بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والله إني أراها الآن تنغمس في أنهار الجنة. واحد من الشباب الآن تاب، واحد من الشباب الآن أقل عن الذنوب والمعاصي وأعلنها توبة ورجع إلى الله عز وجل والتزم بالمساجد، والله ربما يكون توبتك هذه مهرك للجنة. الله عز وجل يقول: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ربما الآن تتوب إلى الله عز وجل، يحبك الله، الله عز وجل يحبك وينادي جبريل من أجلك: إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله عز وجل من كرمه السيئات اللي فعلتها والذنوب اللي ارتكبتها من سنين يجعلها حسنات يا غالي، بس أقبل. الله عز وجل يقول: إلا من تاب، إلا من تاب سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. كن ذاك الرجل يا غالي الذي أقبل على بيوت الله وأقبل على السجود بين يدي الله وكبر بين يدي الله ودعا الله وقال إلهي إلهي بمن أرتجي وما غير عفوك عني أريد عبيدك قد أوصدوا بابهم عبيدك قد أوصدوا بابهم وما لي سواك إله العبيد وما لي سواك إله العبيد إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل فمنا علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليم. أكبر يا أخواني كلنا أتينا اليوم نريد رحمة الله. بالله اسمع معي هذا المثل وهذا المثل وهذا الكلام لمن قرر أو قررت في هذه اللحظة أن تغير علاقتها مع الله أو يتوب ويرجع إلى الله. يا أخوان تخيل واحد الآن طلع من جيزان من هذا المكان ورايح للرياض وهو في طريقه للرياض شاف الربع الخالي قال خليني أدخل في الصحراء هذه وأشوف. دخل الربع الخالي وبدأ يلف بالسيارة ضيع الطريق حاول يرجع للخط السريع ما قدر بدأ يلف يلف يلف لما انتهى البنزين وقفت السيارة طلع الجوال يبغى يتصل على الدفاع المدني لقي ما في شبكة جلس عند هذه السيارة يوم يومين ثلاثة أيام خلص الأكل والشرب اللي معاه في السيارة. بعد ثلاثة أيام جلس ثلاثة أيام ثانية بدون أكل وشرب أصبح ما عاد يقدر يقوم على رجوله من شدة الجوع والحر والعطش. مر عليه يوم ورا يوم ورا يوم أصبح يدخل في نوبات مرة يغمى عليه ومرة يفوق مرة يغمى عليه ومرة يفوق. يا أخوان هذا الرجل في الصحراء له الآن سبع أيام أو تسع أيام الآن يغمى عليه ويفوق من شدة الجوع والعطش له أيام ما أكل ولا شرب في وسط صحراء ينتظر إيش؟ إيش مصيره؟ مصيره إيش؟ الموت. في مرة من المرات أغمي عليه وفاق لما انفاق إلا طيارة حقت إخلاء طبي ودفاع مدني وإسعاف ودكاترة ومعهم مغذيات ومعهم طعام وشراب. لما شاف هذا المنظر أحد يستطيع منكم يوصف لي فرحة هذا الرجل بالدفاع المدني وبالدكاترة والممرضين اللي جوا عشان ينقذونه؟ أحد يقدر يوصف فرحته؟ ما أحد يقدر يوصف فرحة واحد تاه في صحراء وفقد الأمل في الحياة ثم رجع له الأمل من جديد. ما أحد يقدر يوصف فرحته. أقسم بالذي رفع السماء بغير عمد، كما جاء في الحديث أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل الذي تاه في الصحراء وفقد الأمل في الحياة فعاد إليه الأمل من جديد. الله رحيم سبحانه وتعالى، لكن نحتاج إلى خطوات، نحتاج إن نغير، نحتاج إن نعود. كلمة أخيرة شيخ منصور عشان بختم. قلها بينك وبين الله عز وجل: سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. واحد من الشباب ممكن حاط في جواله أغاني، يلا بينك وبين الله. سأترك يا رب ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. ليش ليش نترك هذه؟ أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. واحد الآن بدأ يطلع الجوال ويمسح ما يغضب الله فيه، ايش تقول له؟ سأترك. سأترك يا رب ذنبا مضى. واحد الآن بدأ يرسل لأمه ويتصل أبوه يبغى يجدد العلاقة ورجع علاقته الحميمة مع أبوه وأمه بعد ما كانت متوترة. سأترك يا رب ذنبا مضى. شاب له علاقة محرمة. سأترك يا رب، يعاهد الله هو. الله أكبر. سأترك يا رب بذنبا مضى. واحد ممكن ما صلى حتى الآن العشاء، غفل، نسي، أهمل، قصر، الآن يفكر يصلي. سأترك يا رب بذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم. لي هذا كله؟ أحبك ربي، الله أكبر، وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. من الفكر التخريبي التفجيري التكبيري التكفيري الداعشي، علينا بالسمع والطاعة لولاة أمرنا، علينا بالالتفاف حول علمائنا وهيئة كبار العلماء وغيرهم. بلدنا مستهدف وشبابنا مستهدفين وأمننا مستهدف، لكن يدا بيد مع ولاة أمرنا